باب ممكن يوديك للمجد والخلود، وباب ممكن يوديك للهلاك الأبدي. المشكلة هي انك تختار صح وما تختارش الباب الغلط أبدا. ازاي؟ معرفش، بس هي دي أزمتنا كلنا. انا اخترت الباب بتاعي ووصلني لسرطان الحنجرة، والحقد ما بينتهيش على المنافقين اللي زيكم. يا ترى انتوا هتختاروا ايه؟ فرصتكم ضعيفة لكنها مش معدومة. 7 عقول لازم توصل للإجابة الصح، حتى لو كانت عقول زي عقولكم. وهنا ممكن حد يسألني ليه رقم 7 بالذات؟ سؤال كويس، وأنا بحب الأسئلة دي. الحقيقة أن رقم 7 كان رقم مهم جدا في حياتي، وكل الأحداث المهمة في حياتي كانت بتتمحور حولين رقم 7. الغريب أن محدش اندهش أني اتولدت يوم 7/7/1917، يمكن الساعة 7 بالليل كمان. رقم 7 رقم مهم جدا في الأديان وفي قصص الشعوب، ورقم 777 بيمثل الكمال المطلق في وجدان النفس البشرية من قديم الأزل. عشان كده قررت ان لعبتي تكون مع اخر 7 هيتبقوا في بيتي بعد ما الناس كلها تمشي. انا عارف انكم هتشتموني كتير قوي، بس انا هطلع لكم لساني من غير كسوف واقول لكم اني مش هيفرق معايا اللي بتقولوه، لاني هكون في قبر قريب. انا مش هممني حاجة غير اللي انا فيه. مع السلامة يا جماعة، وبتمنى لكم اختيارات موفقة. فضل الشريط داير ومفيش صوت طالع غير صوت البكرة اللي بتلف لحد ما خلص. صديد، الراجل ده داس على دم الجوه روحه وخلى كلامه مليان كل الصديد ده. جوزك يا هانم مجنون على الآخر، وغريب قوي ان محدش لاحظ ده قبل كده. كانت حالتها في أسوأ ما يكون، وما كانتش مستعدة أبدا تسمع الكلام السخيف المكرر بتاع انه مجنون يا هانم ويا لهوي والكلام ده. كان كل واحد منا بيحتج بطريقته، الممثلة في حالة هستيريا وفي كلام بيفلت منها بيدل على إنها مش من أصل راقي قوي للأسف، والمطرب مش فاهم حاجة وقاعد يحرك إيده في حيرة أكنه هيغني أغنية عاطفية، ولسان حاله بيقول أنا ما استاهلش كده. أما الصحفي فكان مكشر جدا بطريقة بتقول خلينا نكون عقلانيين شوية، والشاعرة فضلت تدخن بشراهة وعصبية، والسيجارة فضلت تترعش في إيديها وهي عمالة تقول الكلام ده ما يلقش بينا، ده هزار سخيف من إنسان كنا فاكرينه ناضج. مين فيكم معرف حد من بره أنه هنا؟ فضلوا يبص لبعض، وأخيرا نطق المطرب وهو بيحسس على الشامة اللي في قرته. الحقيقة أن إحنا طبيعة حياتنا الاجتماعية بتخلي من المستحيل أن حد يتوقع إمتى هنرجع بيوتنا. هي دي المشكلة، كلكم شخصيات عادي جدا أنكم تباتوا بره بيتكم ومحدش يستغرب لغيابكم. أستاذ محمود، حضرتك كاتب صحفي وأعتقد أن حياتك الاجتماعية مستقرة، هي المدام عارفة أن أنت هنا؟ للأسف لا، هي مع الولاد في العجمي الليلادي بالذات وما تعرفش أني هنا. في العجمي في أكتوبر؟ هي بتعشق اسكندرية في الشتاء. وانت يا دكتور رفعت إيه ظروفك؟ أنا آخر إنسان ممكن حد يسأل علي أو يستغرب لغيابه، مش هيضايق جيراني لو مت إلا ريحتي لما تطلع. وطبعا ما كانش في داعي اننا نسأل ناهد، لان الوحيد اللي ممكن يقلق عليها هو جوزها اللي في طريقه انه يموت في امريكا. الحقيقة اننا في ورطة كبيرة، لكن هل هي فعلا ورطة؟ قامت هينفع عصبية ناحية واحد من ابواب القاعة اللي قاعدين فيها وهي بتزعق. خلونا نخرج من هنا، اللعبة دي بدأت تعصبني، انا ما بحبش حد يتسلى بيا. اهدي يا هيام. سيبي ايدي يا ناهد، ده باب اوضه السينما ودي من الاوض اللي اتكلم عليها. ما يهمنيش العالم المتخلف ده، انا هخرج من هنا. اهدي بقولك. رنت صرخه ناهد المخيفه، وحسينا خلاص انها قربت تنهار هي كمان. هيام شافت ان فتح الباب ممكن يكون خطر وممكن لا، انما الخطر الاكيد كان ناهد اللي تحولت لنمر شرس، وكان العرق والدموع غطوا وشها وسيحوا كل البويه اللي حطاها على وشها، وبقت شبه محاربين الهنود الحمر بعد ما سلخوا راس الجنرال كاستر. منظر مخيف فعلا. اوضه سينما؟ هو انتوا عندكم اوضه سينما هنا؟

وهو ما بعدناش عن البحر والأرامل كتير. تعال يا سمير. طبعا أنا قابلت في تواضع وحياة عملية تغيير اسمي اللي حصلت وأنا ماليش أي دخل فيها دي. دخلت وراء الفيلا وهو بيتكلم عن اهتمامه بالورد. كنت بسأل ورد، انت مش متخيل يا سمير حساسية البنفسج للجو اللي احنا بنمر بيه، وعلى فكرة كتبت لك لحن مش بطال، كنت انا واحط لمساتي الأخيرة عليه وانا قاعد في الجنينة في الضلمة. انا لو انساك هفتكر مين من بعد هواك حياتي انين. هي دي الكلمات اللي تنفع للوزن ده. انا هقترح عليك اسم شاعر كويس من اللي بيعرفوا يركبوا الكلمات على الالحان مش العكس، وهو هيكمل لك القصيده الاخيره. ودي كانت اول اغنيه اتشهرت بيها لاول مره في حياتي. كنت مذهول ومش عارف انطق من الفرحه، كان كل ده كتير عليا. اخيرا اختارني الحظ عشان يقدم لي كل حاجه ومن غير سبب. قطه كانت زي ما تخيلتها بالظبط، في اكتر من عود متعلق على الحيطه ومتزين بالعاج مع صوره عملاقه لي وهو بيبتسم في غموض. ما كنتش اعرف ان في صور بتتعمل بالحجم ده، وكان في حوالي 5 أجهزة تسجيل من ماركات مختلفة، وشوية نباتات ظل قدام شباك عملاق واخد الحيطة كلها. قال لي وهو بيقعد وبيحط رجل على رجل، مشكلتك انك بتقلد عبد الحليم حافظ اكتر من اللازم، وده مش هيوصلك لأي حاجة، لأن الأصل موجود، لازم تتميز بحاجة خاصة بيك انت لوحدك، لأن ثانية واحدة. ألو؟ لا لا لا لا، مش معقول، كل اللي أنا بقول لك عليه هو صح. لازم. فضلت أتفرج على الأوضة من حواليا، كان حجمها كبير جدا، بتفكرني بدوار العمدة اللي في القرية بتاعتي، بس كان في باب ضخم في ركن الأوضة، والسبب معرفوش، ما كنتش عارف أبعد عيني عنه. انتهت المكالمة فحط السماعة وقال، ده عادل شفيق عايز تعديل في لحن أغنيته الأخير. الأستاذ عادل شفيق شخصيا المطرب. طبعا يا ابني أكيد، مش دكتور سنان يعني. استناني لحظة. قام بالراحة ومشي ناحية ركن القاعة، وصل لحد الباب الخشب الكبير اللي عيني ما نزلتش من عليه من ساعة ما دخلت. فتحه واللحظة شفت نور أحمر غريب طالع من وراه، واللحظة اللي وراها كان الباب اتقفل وفضلت قاعد لوحدي. حطيت العود بتاعي على الكنبة وفضلت اتفرج على المكان. قد ايه حلمت باليوم اللي هشوف فيه الرجل العظيم ده. كل اللي عرفه عبد الوهاب قالوا انه ما كانش بيبطل يزوم زي القطط في سره من كتر الألحان اللي في دماغه، واللي عرفوا أمير الشعراء أحمد شوقي قالوا أنه على طول كان سرحان، وكتير كان بيطلع علبة سجاير يكتب عليها بخط صغير شوية أبيات جات له في دماغه فجأة. يا ترى إيه دور الوحي في حياة الأستاذ عزت عبد الحميد؟ فضلت قاعد مستني بحاول أتخيل إيه ممكن يكون ورا الباب المقفول ده، وساعتها تهيألي أني سمعت صوت غريب، صوت شبه شهيق واحد بيغرق كده وأخيرا وصل لسطح المية فبيحاول ياخد أكبر قدر من الهواء، بس للأسف ما بيدخلش رئته غير الفقاقيع. كرر الصوت أكتر من حوالي 10 مرات، وفي الآخر سمعت صوت عالي لحاجة بتقع على الأرض. جريت على الباب وخبطت بأدب وقلت له من ورا الباب، أستاذ أستاذ في حاجة ممكن أعملها يا أستاذ؟ حضرتك كويس؟ عدى وقت طويل وبعدين سمعت الباب بيتفتح وشفته بيخرج، كان شكله كويس بس حسيته متحفظ وهو بيقول لي، مفيش داعي للقلق، أنا مش شايف داعي للسؤال. وبعدين خلاني أقعد وجاب عود مزخرف كده كان محطوط على كنبة من الكنب، وابتدى يعزف عليه لحن ما كنتش أعرفه، وبعدين وطى قدام شوية وكتب حاجة في نوتة موسيقية على الورق قدامه. Thank you.